يقول جميع الأئمة هذا موقفهم، والكتب التي ذكرت أقوال الأئمة في هذا الباب كثيرة، منها كتاب ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي ذكر أقوال الأئمة مرتبة على الطبقات، وحاول أو قارب أن يستوعبها. ومن ذلك إذن كتاب اللالكائي، كتاب ابن بطة، وكتاب الأصفهاني، وغيرهم من الكتب الكبيرة التي ألفت في عقائد أهل السنة والجماعة، ضمنوها تأصيلا لهذا المسلك وتحذيرا ممن يخالف هذا المسلك، وذكروا من أقوال الأئمة ما يكفي لتصور هذا الموضوع، وخصوصا أولئك الذين أشار إليهم هنا، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمام، وهم الأئمة الأربعة وتلاميذهم وشيوخهم. هؤلاء كلهم نصوصهم واضحة جدا في التحذير من البدع عموما ومن بدع المتكلمين خصوصا، هذا من حيث العموم. ثم ذكر بعض الأقوال التي تناسب هذا المختصر، والتي تناسب أيضا ما سيشير إليه في بداية المتن أن هذه العقيدة هي على منهج الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. ولذلك بدأ بأقوال الأحناف وأطال معهم، لأنه كما قلنا من أهم الأهداف لتأليف المتن الدفاع عن مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد أكد عليه الشارح بهذه المقدمة الجميلة وبهذه النصوص. ولذلك بدأ بأبي يوسف، وإلا الأقوال في هذا كثيرة، وهناك أقوال لمن قبل أبي يوسف. أبي يوسف رحمه الله توفي سنة 182، هناك أقوال لمن قبله، الإمام سفيان الثوري توفي قبله، والإمام الأوزاعي وعصريه الإمام مالك، أقوالهم كثيرة. يقول فعن أبي يوسف، هذه الأقوال التي ذكرها هذا كله تفصيل لما أشار إليه هنا، طريقة السابقين الأولين، ما هي طريقتهم وما هو موقفهم خصوصا من هذا الوباء والبلاء الذي يسمى علم الكلام. فعن أبي يوسف، طبعا هنا في هذه الفقرة كما قلت سيركز على ذم علم الكلام بخصوصه، أنه قال لبشر المريسي، بشر المريسي تلميذه وهو على مذهبه ومن أشهر تلاميذه في الفقه، وهو من أئمة الأحناف في الفقه. بشر المريسي لما تقرؤون ترجمته في كتب في طبقات الأحناف تعرفون مكانته في الفقه، من الأئمة بشر المريسي. ولاحظ كيف تباين الخطان هنا، أين أبو يوسف وأين بشر، هذا كله في داخل المذهب، مما يدل على خطورة ما وصلت إليه الأمور. الآن المحاورة هذه بين إمامين من أئمة الأحناف، أحدهما يمثل خط أهل السنة والثاني يمثل خط أهل البدع. بشر المريسي أشهر المتكلمين على الإطلاق في عصره، بل هو يعتبر الإمام الثاني للجهمية بعد الجهم، ليس هناك من هو أشهر منه. ولذلك ذكر عدد من أئمة أهل السنة أن الجهمية، مذهب الجهمية، مقالة الجهمية انتشرت بسبب بشر أكثر من هي بدأت من الجعد ولم تشتهر بالنسبة إليه، ثم نشرها الجهم وعرفت بالنسبة إليه، والذي تولى نشرها أكثر هو بشر. وبشر مكانته كما قلت في الفقه الحنفي مكانة مرموقة، وهذا هو مكمن الخطر، كونه ينتسب إلى ذلك الإمام، الإمام أبي حنيفة، هذا هو الخطر. وإلا أمثاله من البدع من المبتدع كثر لا كثرهم الله. يقول له بشر، توفي سنة 218، يقول له: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بزندق. كلمات مركزة جدا وصريحة. سأشير في نهاية هذه النصوص إلى تعامل المتكلمين المتأخرين مع نصوص أئمتهم في دمع علم الكلام. إن نسيت ذكرون، المتأخرون الذين لا زالوا على منهج هؤلاء، ولا زال أبو يوسف إمامهم، ولا زال الشافعي إمامهم، ولا زال أحمد ابن حنبل إمامهم، أين يضعون نصوص هؤلاء الأئمة؟ ولماذا يتبعون علم الكلام مع تحذيرهم الشديد؟ سنشير إلى هذا إن شاء الله في الأخير. لاحظوا نص العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق. كأنه يقول لبشر: كلما ازددت علما بهذا البلاء تكون قريبا من الزندقة أكثر، إن لم تكن قد وصلت إليه. الإمام الشافعي لما ناظر حفص، حفص الفرد، قال له في المجلس: كفرت بالله راضي. حفص الفرد. والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق، أو في أقل أحوال رمي بالزندقة، اتهم بالزندقة. قيل عنه أنه إما زنديق أو قريب من الزندقة. سبحان الله، كلمات فعلا قوية. وممن ليس من الإمام أحمد، لا لا، من أبي يوسف رحمه الله. وأبي يوسف أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، وكان مهتما أيضا بالحديث. الشارح هنا يشرح كلام أبي يوسف، أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع. كيف يقول العلم بالكلام هو الجهل؟ لأن العلم بشيء معين لا يكون جهلا، حتى ولو كان هذا الشيء ما ينفع، ولكن لا يصح أن يقال العلم بهذا الشيء جهل. لا، أنت أضفت شيئا إلى علمك، أليس كذلك؟ مع ذلك لماذا يسمى جهل؟ غريب. يقول: أراد بالجهل به اعتقاد عن عدم صحته. أنت لماذا تتعلم؟ حتى تستفيد. حتى تستفيد. إذا تعلمت علم الكلام سيضره. لذلك يقول: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع. إذا اعتقدت أن علم الكلام مضر وأنه ليس بصحيح، وأنه في الجملة في أصوله علم باطل، هذا علم نافع. أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل عقله حتى ولو علمه حتى ولو تعلمه لضرورة ما، فإنه إذا أعرض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره ولم يعطيه ذلك الاعتبار، هذا يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار. وكما لاحظنا كلمات قوية جدا وصريحة. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. طبعا هذه المقولة بالذات هذه تكاد تكون من من من الأمثال السائرة منسوبة إلى أبي يوسف نفسه، تحدث فيها عن ثلاثة أمور. الأمر الأول: من طلب العلم بالكلام، العلم الذي هو العلم بالشيء واعتقاد صحته والوصول إلى المطلوب، والعلم بالمعلوم تطلبه بماذا؟ بالكلام. تزندق، يشير إلى ما سيأتي في كلام ابن أبي العز إلى أصول هذا العلم. أصول هذا العلم متنافرة جدا مع اليقين، لأن أول خطوة في هذا العلم يجب عليك أن تشك، يجب عليك أن تشك وأن تتخلى عن اليقين الذي تتمتع به، تتخلى عنه، لا بد أن تشك ولا بد أن تتجرد أن هذا الذي عندك، ثم تبدأ. هذا العلم في بدايته وفي نهايته هو خلاف اليقين، لذلك لا تستبعد أن يصل إلى الزندقة. وفي مجمل ما ذكره ابن أبي العز عن علم الكلام سيتضح لنا هذا الشيء، لماذا يركز الأئمة على هذا علم الكلام والزندقة، لماذا يذكر هذا مع بعض؟ الزندقة هي الخروج من الإسلام بعد أن يكون عليه. من طلب العلم بالكلام تزندق، كما قلت علم الكلام بدايته شك ونهايته شك. بالنسبة للبداية أصوله لا بد أن تبدأ بالشك كما ستأتي من الأقوال، فمن الأقوال في ذلك عديدة كلها تؤدي إلى هذا. مثلا الذي يقول أول واجب على المكلف هو النظر، لماذا تنظر إن لم تكن شاكا؟ بعضهم يقول أول واجب على المكلف هو القصد إلى النظر، نفس الشيء، القصد هو بداية النظر. وبعضهم صرح كما سيأتي أول واجب على المكلف هو الشك، فبدايته لا يستمع مع اليقين. أما ما يقولون أن هذا الذي يؤديك إلى اليقين الراسخ فهم لم يجدوا هذا الطعم هم في حياتهم. والله الأخوان التي سيذكرها ابن أبي العز هذه الأقوال تجعلك يعني ترحم حالهم، سبحان الله، مع هذا الاجتهاد، مع هذا الذي ضيعوا أعمارهم، مع ذلك وصلوا إلى هذه النتيجة. لماذا؟ لأن هذا العلم ليس العلم الذي يوصلك إلى اليقين، لا أصوله ولا فروعه. أيضا هذا ناحية. الناحية الثانية، هذا العلم بعد أن يجردك عن اليقين الذي أنت عليه يشككك في مصادر اليقين، ما يتركك هكذا. أهب أن فلانا من الناس تنزلا مع هذا المتكلم تخلى عن يقينه وبدأ مشواره مع الشك، طيب هو سيلجأ إلى الأدلة، تلك الأدلة التي توصله إلى اليقين، أليس كذلك؟ أمامه أدلة، منها أدلة أرسطو، منها أدلة أفلاطون، منها أدلة المتكلمين، منها أدلة الكتاب والسنة. هذه الأدلة اشتغل عليها هذا المتكلم وبين أن هذه الأدلة لا توصلك إلى اليقين. شفنا المرحلة الأولى والمرحلة الثانية التي قد يتدارك نفسه بها، أيضا سدوها عليه، ترى هذه الأدلة لا توصلك إلى اليقين. إذن إلى أين أنت يا المريسي؟ إلى أين تذهب؟ بدايتك الشك ومصادر اليقين شككت فيها، إذن فأين اليقين؟ ولذلك تجدون المقارنة هذه، علم الكلام في مقابله أو في طريقه الزندقة، يؤدي إلى الزندقة أو بسبب هذا، بدايته الشك، أيضا مصادر اليقين تشكيك فيها، تهوين من شأنها، استخفاف بها، بالتالي أين اليقين؟ ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. طبعا هو يرد هنا على مقولة قديمة راجت على المتكلمين أكثر، مع أنهم أصحاب العقول الجبارة، راجت عليهم هذه المقولة كثيرا، أن المعادن الرخيصة بمزاولة معينة وبمعالجة معينة تتحول إلى معادن ثمينة. وعلى هذه النظرية تنبني نظرية الجوهر الفرد، نظرية الجوهر الفرد تنبني على أن أصل المعادن كلها واحدة، وأن الذرات كلها متجانسة لا فرق فيها. وهذا الذي يبدو لنا من الفرق مثلا بين ذرات الذهب والفضة والألمنيوم والألماس، هذه بمعالجة بسيطة ممكن تتحول هذه إلى هذه وهذه إلى هذه. وكثير من أصحاب الأموال قد تم أكل أموال بهذه، أعطيني مثلا كذا وكذا من المال حتى أحول لك هذه، طيب حولها لنفسك، كيف ليش تحولها له؟ وممن زاولها الرازي نفسه رحمه الله، هو ممن زاول هذه المحاولة، تحويل المعادن الرخيصة إلى المعادن الثمينة. لذلك يقول من طلب المال بالكيمياء أفلس، الذي عنده سيذهب والذي يؤمله لن يأتي، وبالتالي طريقه الإفلاس. طبعا العلم الحديث أثبت أن الذرات ليست متجانسة، الذرات تختلف، والمتخصصون يعرفون هذا. أحد منكم متخصص في الفيزياء؟ أنا جلست مع الفيزيائيين وحاولت أن أستفيد معهم، وسافرت إلى بعضهم وجلست معهم لأفهم هذه النظرية، لأن إلى الآن علم الكلام الأشعري والماتريدي مبني على هذه النظرية، نظرية الجوهر الفرد، مع أنها نظرية باطلة. مع ذلك إلى الآن يدندنون حولها، ولها تبعات خطيرة جدا على الإيمان. على كل حال كلام الإمام أبي يوسف دقيق، من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب. الذي يريد أن يأتي بحديث لم تتداوله ألسنة العلماء المعروفين، أين سيذهب؟ هذا الحديث لم يعرفه البخاري، ولم يعرفه شيوخه، ولم يعرفه تلاميذه، ولم يعرفه أقرانه، يريد أن يأتي يصل إلى حديث غريب، هذا سيقع في الكذب، هذا قصده. وإلا الأحاديث الصحيحة الأحاديث المقبولة حتى من تتداولها ألسنة العلماء وأقلامهم ومدوناتهم، الذي يريد أن يغرب عليهم كلهم سيقع في الكذب. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. طبعا كلام الإمام الشافعي في هذا كثير، ولما ناظر حفص الفرد سبحان الله ذهب إليه ابن يونس من تلاميذه، وذكر له أنه قد اطلع عند أهل الكلام على أمور ما كان يظنها، هذا معنى كلامه. والإمام الشافعي هو ذلك الإمام الذي برز في جميع حقول العلم، في الاعتقاد، في الحديث، في الفقه، في أصول الفقه، في المصطلح، ليس هناك حقل إلا وهو بارز فيه. فمناظراته مع المتكلمين معروفة، وأظنه اختصرها فيها: المتكلم لا يستأهل إلا هذا الذي ذكره الشافعي حتى يعرف بضاعته، إذا أجله الناس وكذا سيستمر على ضلاله وسيضل الناس. لذلك يقول: يضرب بالجريد والنعال، ويطاه به في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. لاحظ، الإقبال على علم الكلام لا يمكن إلا بعد ترك الكتاب والسنة، وإلا ما الذي ينقصك حتى تذهب إلى المجلس؟ ما الذي ينقصك؟ ما الذي لم تجده في الكتاب والسنة حتى تذهب إلى المجلس وأقبل على الكلام؟ فخر الدين الرازي رحمه الله ألف كتابا في ترجمة الشافعي، طبع في مجلدين، وذكر فيه نصوص الشافعي. الكتاب مطبوع، ذكر فيه نصوص الشافعي في التحذير من علم الكلام، وبدأ يعني يذكر رأيه فيها، لأن النصوص الشافعي واضحة. عموما المتكلمون المتأخرون يرون هذا، ذكره حتى البيهقي وغيره، وهذا غريب يعني، يرون أن كلامهم في كلام الأئمة في التحذير من علم الكلام يقصدون به المعتزلة وأمثالهم، حتى يستثنوا الكلابية والأشاعرة والماتريدية، هذا عموما. وكلام الرازي في ذلك في كتابه في ترجمة الإمام الشافعي يقول: هذه النصوص ننظر فيها من زاويتين، إما أن تكون هذه النصوص صحيحة ونقول أن هذه النصوص ثبتت من الإمام الشافعي، وإما أن لا تكون صحيحة. إذا صحت هذه النصوص فهذا يقدح في علم الشافعي، والشافعي كما نعرف القدح في علمه لا يمكن، إمام. والرازي من الشافعي، الرازي من الشافعي، فما دام أن هذه النصوص صدرت عن الشافعي، والشافعي لا يمكن أن يذم علم الكلام الذي هو أصل أصول الدين، وبالتالي ولا نستطيع أيضا أن نقدح في علم الشافعي. يعني ما نستطيع أن نقول هذا كلام الشافعي وكلام الشافعي لا عبرة به، ما نستطيع نقول، ما نستطيع نقدح في علم الشافعي، وما نستطيع أيضا أن نقبل هذا الذي يقوله الشافعي، لأن علم الكلام هو أصل علم الأصول. فماذا نفعل؟ قال لابد أن نؤول. كيف تؤول؟ نقول يقصد المعتزلة والجهمية. طبعا الرازي الغريب في أمره أنه صريح هنا، صريح، يعني هو صريح في أن هذه النصوص فعلا هي كالصواعق علينا نحن، هو صريح في هذا، وصريح أنه هو في تكلف شديد في التملص منها، صريح في هذا كله، أليس كذلك؟ وبالتالي ما نستطيع نقدح في علم الشافعي. لماذا؟ لأن الشافعي إذا كان يجهل أن علم الكلام هو أصل الأصول فليس بعالم، إذا كان يجهل هذا فليس بعالم. ولا يحسن بالشافعي أن يجهل هذا، وبالتالي لا نعول. وهكذا مصير هذه النصوص عند هؤلاء المتهورين سبحان الله. وتأويل كلام الشافعي من أسهل ما يكون، ما دام يؤولون كلام الله عز وجل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما دام ملؤوه تأويلا وتحريفا فكلام الشافعي من أسهل ما يكون. أيضا يقول، يقول الإمام الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. الفقه في الدين مبني على الكتاب والسنة. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. الإمام الشافعي رحمه الله كما قلت إمام أيضا في الحديث، إمام في جميع العلوم الشرعية. ذكر كلام أبي يوسف، وذكر أيضا كلام الشافعي، ويذكر هنا ويختم بما اشتهر في أوساط الأحناف. يريد أن يقول أن هذا الذي قاله أبو يوسف عليه أصحابنا المتأخرون، وذكر الأصحاب يقصد الأحناف. طبعا هذا يتحدد بالنظر إلى مذهب المتكلم. إذا رأيتم في كتب الحنابلة فالأصحاب هم الحنابلة والشافعية وابن أبي العز حنفي، يقصد هنا الأحناف. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. لو أوصى لعلماء بلده، كتب في الوصية أن هذا المال للعلماء، لعلماء هذا البلد، المتكلمون لا يدخلون فيه لأنه ليس علماء، وما الذي عندهم حتى يكون علماء؟ هذا من قرره؟ متأخرون. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، وصية أخرى، شخص يكتب ويقول كتبه التي فيها العلم هذه وقفنا على طلاب العلم أو وقفنا على العلماء، المتكلم لا يدخل في العلماء، وكتب المتكلمين كتب علم الكلام لا تدخل فيها. فأفتى السلف أن يبارى فيما فيها من كتب الكلام، لا تدخل في الوصية، لا تكون وقفا. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية، فتاوى الظاهرية لظاهر الدين البخاري في سنة 619. وأظنه هو لم أتأكد منه لم أجد فرصة صاحب المحيط الله أعلم. إن لم يكن هذا فهو قريب منه صاحب المحيط أيضا في القرن السابع. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول الذي تجده في علم الكلام؟ ليس هناك شيء من اتباع الرسول، فكيف تصل إلى علم الأصول؟ ولقد أحسن القائل أيها المغتدي، يخرج صباحا ليطلب علما، كل علم عند عبد لعلم الرسول، كل علم عبد لعلم الرسول. هذا عكس ما يقرره المتكلمون، وأن علم الكلام رئيس العلوم الشرعية، وأن هذا ذكره الرازي وذكر من قلده في هذا رئيس العلوم الشرعية، أصل العلوم الشرعية بالنسبة لعلم الكلام، هكذا يقولون. والصحيح ما ذكره هذا القائل رحمه الله، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحه أصلا، تطلب الفرع كي تصحه، يعني المفروض يكون العكس، تطلب الأصل كي تصحه الفرع. كيف أغفلت علم أصل الوصول؟ وحال المتكلمين كما قلت العكس، يصححون الأصلين بعلم الكلام، الأصلان التوحيد ووصول الفقه، يصححونهما بعلم الكلام. وطبعا هذه المسألة من المسائل التي تعتبر مسألة إجماعية عندهم الآن في علم الكلام المعاصر بعد كتب الرازي. علم الكلام هو أصل العلوم الشرعية، وبه توزن جميع العلوم. يذكرون هذا في علم الكلام، ويذكرونها بتأكيد أكثر في أصول الفقه، في أصول الفقه يؤكدون على هذه. ثم بدأ أيضا يبين أهمية السنة، وأن السنة فيها غنية عن هذه الترهات. يقول أيضا بعض الناس يظن أن اللجوء إلى علم الكلام قد يكون بسبب عدم استيعاب النصوص لكل ما هو من أصول الدين، هكذا يظنون. في يقول لك أنا معك أن الأصل الكتاب والسنة، ولكن الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة لم تستوعب كل ما هو من أصول الدين، فلا بد أن أخذ من أولئك. يقول الشارح، يذكر هنا فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته ومقداره وعظمة كلامه، وأن النصوص هذه جامعة مانعة ولا تحوجك إلى غيرها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، كل الأوصاف، أوصاف الكمال التي تكون في الكلام أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه بيان منزلة كلامه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيعقب عليه، سيبني عليه منزلة كلام السلف الذين تعلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علمهم مبني على علمه. فبرث بالعلوم الكلية، العلوم الكلية التي تضبط، العلوم الكلية والعلوم الأولية التي تحتاجها لمعرفة بداية نشأة الكون، وأيضا ما تتعلق بهذه المسائل، والآخرية، العلوم التي تتعلق بالآخرة، أوائل العلوم وأواخرها، كلها تجدها عند النبي صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها. ما دام هذا كله موجود في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، فلماذا علم الكلام ولماذا بقية العلوم؟ يذكر السبب، كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها. طبعا ما ذكره ابن أبي ليز هنا هو يتحدث عن جانب ولم يتحدث عن جانب. المتكلمون علمهم فيه جانبان، جانب تأصيل وجانب رد، وهذا الذي يغلب عليه. مثلا الكلابية نشأتهم مرتبطة بنشأة المعتزلة، والمعتزلة نشأتهم مرتبطة بنشأة بوجود الفلاسفة، هكذا يزعمون أننا نحن نرد على الفلاسفة ونحن ندافع عن الإسلام بهذه الأصول. لما جنحوا إلى العقل ولم يقدروا قدر النصوص، جاء الكلابي للرد على المعتزلة. نعم، نشأة الكلابية من حيث الأصل السبب وجيه، نشأة الكلابية للرد على المعتزلة، وأوائل الكلابية في هذا النصوص في هذا جميلة، ولكن للأسف أخذهم منهم لبعض الأصول هذا الذي جعلهم ينحرفون، وإلا نشأتهم من البداية السبب وجيه. فهم كما قلت هناك خطان، خط رد، الرد على الفلاسفة والرد على الجهمية والرد على المعتزلة، وبالنسبة للمعتزلة الرد على الفلاسفة، وخط فيه تأصيل. المتكلم هنا يتحدث، الشارح هنا يتحدث عن هذا الخط الذي فيه الرد، واضح؟ الخط الآخر هو لا يقل خطرا عن هذا، لم يتحدث عنه الشارح، الذي هو التأصيل. هم لما يردون، مثلا الكلابية لما يردون على المعتزلة، يردون عليهم منطلقين من أصول، وهذه أصول هم أصلوها وكتبوها في كتبهم، فالأصول فيها انحراف، وردودهم وبناء ردودهم على هذه الأصول فيها انحراف. إذا افترضنا أن ردودهم على تلك البدع كانت أقوالهم فيها جميلة، هذا الذي يتحدث عنه ابن أبي العز. ابن أبي العز يفترض رحمه الله أن ردودهم على أولئك كانت ردود في الجملة جيدة، مع ذلك قليلة البركة. هو لا يتحدث عن ردود أهل السنة، واضح يا مشاهد؟ لأن ردود أهل السنة هي الردود حسب نشأة البدع. مثلا لن تجد عند المتقدمين ردود على من انحرف في توحيد الألوهية، لن تجد. لماذا؟ لأن هذا لم يحصل أصلا. وبالتالي من العبث أن تبحث في كتب ابن خزيمة وفي كتب ابن مندة ومن هم في هذه الطبقة الرد على من انحرف في توحيد الألوهية، لأن هذا حصل متأخرا. هم ردوا على الانحرافات الموجودة عندهم، والذين جاءوا بعدهم ردوا على الانحرافات التي كانت عندهم، ولا زال الأمر متسلسلا. كلما نشأت بدعة أهل السنة ردوا عليهم، وردودهم مباركة، واضح؟ المؤلف هنا الشارح يتحدث عن أولئك الذين يتكلفون في الردود على صحتها قليلة البركة، واضح؟ طيب، كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. قليل جامع مانع، العجيبة موجودة فيه، ولكنه لم يثرثر مثل ما هو عند المتأخرين، فظننت أن عنده نقص وبدأت تبحث عن هذا في كتب المتأخرين، لا، موجود في كلام المتقدم. لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم عالم. هذه المقولة تحدث عنها شيخ الإسلام بشيء من الإسهام في الحموية، والتفصيل الذي ذكره هناك جميل جدا ومن الصعب أن نذكره هنا. هذه المقولة مبنية على أن مذهب السلف يختلف عن مذهب الخلف، وهذا الذي يهمنا. في هذه المقولة اعتراف أن هناك طريقتان، طريقة للسلف وطريقة للخلف، وبالتالي من يطلق هذه المقولة يعترف أنه يخالف السلف جملة. لذلك لما ذكر هذه المقولة الشيخ الإسلام في كتابه الانتصار لأهل الحديث، هناك علق عليها تعليقا: أفلا عاقل يدري، وأفلا كذا، أفلا كذا، أن القوم يعترفون أنهم يخالفون السلف جملة، مع ذلك يرون أن الحكم، سبحان الله، ما هي قيمة السلف عندك؟ أنت بنفسك تعترف أنهم جملة يخالفون، مع ذلك أنت على صواب. ليس هذا فقط، بل أنت الأعلم والأحكم، هذا أغرب. وبالتالي هذا العلم والإحكام جاءك ليس عن طريق السلف، لأن السلف ليس على هذا المذهب. من أين جاءك؟ لذلك ذكر الشيخ الإسلام هناك مصادر القوم: هذا العلم والإحكام الذي جاءك، جاءك من الهنود، جاءك من اليونان، جاءك من البوذيين وغيرهم. هذه المصادر ذكرها الشيخ الإسلام هناك من اليهود والنصارى، لأنك بنفسك تعترف أن السلف ليس على هذا. وذكر هناك أيضا أن هذه المقابلة أصلا خطأ، لأن السلامة لا تكون إلا حيث العلم والإحكام، بدون العلم والإحكام لا تكون سلامة، والعلم والإحكام لا يكون إلا حيث السلامة. كيف وزعتم السلامة هنا والعلم والإحكام هنا؟ أصلا لا يستقيم، لا يستقيم. وشيخ الإسلام هناك تعبيره هناك طبعا شديد جدا، وابن عبد العزيز هنا لطيف جدا معهم، يقول: ضلال المتكلمين وجهلتهم. هناك شيخ الإسلام يسميهم أغبياء، لأن تركيب الكلمة تدل على الغباء، تركيب الكلمة. المقابلة بين السلف والخلف، وأيضا نصيب الخلف مع مخالفتهم للسلف هو النصيب العلم والإحكام. ومضمون المقالة أن ما للسلف هذا مجاملة، مضمون المقالة. وإلا ما دام العلم والإحكام معك لا يمكن أن تكون السلامة معه. يقول: لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم يعني السلف أسلم وإن طريقتنا أحكم على. هم يقولون أن نحن وصلنا إلى الإحكام لثلاثة أمور. الأمر الأول سبب العلم والإحكام، الأمر الأول بعد الصلاة ولا بعد الأذان؟ بعد الصلاة. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.